أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وبرهان لهم على تفرد الله بالربوبية والألوهية واستحقاقه للعبودية أنه سبحانه حمل من نجى من ولد آدم في سفينة نوح المملوءة بأصناف المخلوقات ليبقى نوع الخلق بعد الطوفان، فحمايتهم من الغرق وهدايتهم للإيمان فضل من الله تعالى. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وخلق الله للبشر كسفينة نوح كثيرا من السفن والمراكب لنقلهم وحمل أرزاقهم وتسهيل أسفارهم. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. وإذا أراد الله أغرق السفن بمن عليها فلا يجدون منقذا لهم من الغرق ولا منجدا لهم من الهلاك ولا هم ينجون بأنفسهم. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. إلا أن يرحمهم الله فيحميهم من الغرق والهلاك ويمتعهم بنعمه إلى وقت محدد هو انتهاء أعمارهم لعلهم يتوبون ويؤمنون. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وإذا قيل للكفار خافوا عذاب الآخرة بالإيمان والعمل الصالح واحذروا تقلبات الدنيا ومصائبها لعل الله أن يرحمكم بصرف العذاب عنكم، حينها يعرضون ولا يستجيبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وما يجيء هؤلاء الكفار من برهان واضح من عند الله يدلهم على الحق ويبين لهم الرشد إلا أهملوا النظر فيه وغفلوا عنه. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. وإذا قيل للكفار أنفقوا مما تفضل الله به عليكم من النعم ردوا على المؤمنين معاندين كيف نطعم أناسا لو أراد الله أن يطعمهم أطعمهم وهم خلقه وهو غني، ما أنتم أيها المؤمنون إلا في بعد عن الحق وذهاب عن الرشد لأمركم لنا بذلك. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقول الكفار مستبعدين منكرين متى تقوم القيامة إن كنتم أيها المؤمنون صادقين في قولكم بقيامها فأخبرونا بوقتها. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. ما ينتظر الكفار الذين يستبعدون القيامة إلا نفخة الهول الأكبر عند قيام الساعة فتهلكهم على غرة وهم يختصمون في أمور الدنيا. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فلا يستطيع الكفار عند النفخ في الصور أن يوصوا ذريتهم وقرابتهم بشيء لضيق الزمان وهول الواقعة، ولا يستطيعون العودة إلى أسرهم في بيوتهم بل يدركهم الموت وهم في طرقاتهم وأسواقهم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ونفخ الملك في القرن النفخة الثانية فعادت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم إلى موقف الحشر مسرعين. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قال الكفار وقد أصابتهم الحسرة والندامة، يا خيبتنا ويا هلاكنا، ما الذي أخرجنا من قبورنا؟ فيقال لهم هذا ما سبق أو وعد به الرحمن الذي لا يخلف الميعاد، وسبق أن أخبر به الرسل، وقد صدقوا فيما أخبروا. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. ما احتاج بعث الناس من القبور إلا إلى نفخة واحدة في القرن، فإذا كل البشر واقفون للجزاء والسؤال. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. في هذا اليوم يكون الجزاء بالعدل، ولا تظلم نفس بنقص الحسنات ولا بزيادة السيئات، ولا يقع الجزاء إلا بما عمل العبد أو كان سببا في هذا العمل من خير أو شر.